طلعت منه مو مني خلي يرتاح فارقيني. تحياتي الحب حياتي اللي باع العشرة اللي من اللي تبر مني واني بيد مكبرة تكبر وتنسى يقول لي حلو هاي الفكرة ضحى بي مويني أمضى ياخذ عمره اللي نادنا وبيت هجمة شوية خال يصبر لي لأن درب البط على الشط شي أكيد يرجع لي شقد نصحت فقلت له هو ما يسمع لي إلا خلي بوس يقول لي فين وارجع لي